لأنه ما بيفطر. نعم. مو هيك أخي، لو كان دكتور بحل بيفطر. نعم. لكن لتعليم الجواز هي صارت. نعم. مشان تعليم الجواز. ديننا دين الحمد لله. لا نخشى إلا الله. مو مشان زيد ومشان عامر. هلا أنا لما بروح الحجاز بقول والله ما لي غير رب واحد. أما لي بيجي له بدي إراعي حالي مشان فلان ومشان فلان ومشان فلان ومشان فلان ومشان فلان ومشان بحسن بيلبس المشرف بيشوف سوء الحميدية بالله عليك بيطلع بيدي إيه بلفتي ومشي بشبشب بطاع الزلط بسوء الحميدية مين بياخد مثل ليرة بقيم يشتغل هالشغل الألعاب وطاعة هيك الألعاب وطاعة مثل ألعاب الألعاب دي شيء إيش عم تلمع قول مجنوز صحيح أما هناك عم تراعي ربك خلاص سأتت المنشفي بين بدنك أنا ما أعبد إله واحد بس وذلك يروح بحج بجدد إيمانه يعني. صحيح إينا شاء قال ويعتاد إذا بلغ عشرا يتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفي رواية ما فيها زيادة مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشرة يعني إذا بلغوا المؤدى واحد هو صرح فيها وفرقوا بينهم في المضاجع كانوا بالأول بالحجاز يناموا بالصورة يعني ظهر لك يوم مثلا ما بلغ عشر بدل إنه يعني شرشف يتقطوا كله إنه نايمين مثلا ما صار ابن عشر بدك حتى عملوا غطى لحال حتى أنه لو لابس لحالة ما بيشملوا الحديد لا إذا كان اللابسين لحاله مو كل الناس عنده ابن عشر سنين لا ما هذا الفرشي هذا إيه إذا كان صار له في ناس ما عندهم يعني إنه ما في مانع ظل يناموا إيش مع بعض فراش واحد إذا كانوا لابسين أوعية ما تضر ما أما هناك حرمي صار مش الإخواني والأولى اللي بيطلبينه نيم كل واحد واحد ما في خلاف إنه أولى أما إذا ما في غرفة واحد وناموا سوا في مانع ما في مانع إيه نعم إلا إذا كان يخشى في ناس معلومة كل إنسان بيعرف يكون في ناس فاسق هذا هذا من ما من الحديث حتى ما ينام مع أمه صار لك لو للأب ينام مع بنته إذا صار ابن عشر قال رواه إيش أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح لشرط مسلم عدد الفرائض أدي شو هالحكي لا نفعل المواقيت بس موقيت الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي يدعى المخدجي بطوهي المخدجي اينا اسمه رفيع اينا يدعى يعني يسمى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب الوتر واجب هو مركب يدخل واجب على الفرد شو من الواجب يا ابني قال فرحت إلى عبادة بن الصامت الصحابي الجليل فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة يا سلام شايفين إخواني عهدا كان له عند الله عهد عهد كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة إينا ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له شوفي إذا ترك الصلاة ما صار كافر أعطي بالك دكتور شايف الحديث هذا ومن لم يأتي بهن أيوة. فليس له عند الله عهد إن شاء أيوة. عذبه وإن شاء بس عندنا أما الكافر بيرحمه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شو دك في شيء رجلا بالشام يدعى على محمد يقول الوتر واحد واحد واجب نكتبه واجب صلحوه واحد عندكم فرق كثير واجب هذا شاب سنه سيدي يوسف ها هنا واجب. عند ابي حنيفه واجب بس مو مراد بالواجب الفرض واجب دون الفرض هنا عندنا الواجب والفرض واحد بس بالحج هنا مثلا ابي حنيفه بده يقضي اذا ما صلى لا الوتر الليله لا شمال الوتر اي نعم قال يا سلام الحديث. وعن طلحة لا لسه رواه وابن ماجه. وقال فيه ابن ماجه زاد العبارة هي: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. شو من جاء بهن في العبارة رمي العبارة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا. شو قال ابن ماجه؟ ومن جاء بهن بدل أتى بهن، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. إن شاء هيدا تقول نعم إن شاء لا ما في قول يا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هاي رجل ذيك شلون من عيد الحديث الأول: خمس صلوات كتبهن الله يعني غابت استترت يعني غابت معلوم الحجاب ما بيحجب الإنسان من الحاجب. يقول فلان ليس على بابي على بابي إيش حاجب ولا بواب، يعني ما الحاجب اللي بيمنع الناس ما بيمنع الرؤية. وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب. أوقات بتغيب لك متن بيني إما بتغيب لك ما تبين النور. طيب. ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ما لم يغب الشفق الأحمر. رواه مسلم. الشفق معلوم لما تغيب الشمس إخواني بسم بالجو حمار بيطلع شفق أحمر. وروي أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين غربت الشمس إذا وجبت الجنوب ووقعت يعني. فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق. كيف كمان هذا القول يصل المغرب بوقتين، بأول وقته وبآخر وقته. أما الحديث جبريل كل صلاة بأول وقت هنا. ثم قال: الوقت ما بين هذين، هي رواية ثانية. شايفين إخواني؟ نعم. قال النووي في شرح مسلم: شلون هناك صلاة جبريل صلاهم بوقت واحد وهون عم تقول إنه صلى بوقتين؟ قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها، إلى ترجيح صلحوها، إلى ترجيح القول إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها المغرب ما لم يغب الشفق. شايفين إخواني؟ ما لم يغب الشفق. وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، من أول وقت لوقت شفق، ولا يأثم بتأخيرها عن أول وقت. شايفين إخواني؟ هذا مذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمام جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، استحباب. وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. يعني هذا مراد أفضل في العوام الناس يقولوا المغرب غريب، يلا صلي المغرب غريب بينه وبين العشاء ساعة وساعة وربع يعني معلوم طويل. رواه أحمد والطبراني. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري. شو اسمه أبو أيوب؟ خالد بن زيد. نعم شو عنكم؟ لا غلط. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري، صلحوها، عن أبي أيوب الأنصاري صلحوها. شو عندك دكتور؟ ان ابن ايوب. لا عن ابي ايوب صلحوه، عن ابي ايوب الانصاري. على سيدنا وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغنى عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وقنعنا بما رزقنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا محمد قد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما يفقه في الدين يعني فهم. فقه التلميذ بمعنى فهم وزنا ومعنى، فقه الرجل بمعنى فهم. أما إذا قلنا فقه فتح القاف فقه أي فاق أقرانه بالفقه، شاركهم مع أفضليته عليهم. أما إذا قلنا فقه الرجل أي صار الفقه له سجية من سجاياه وخلق من أخلاقه. صار له أعظم شيء. شوف اللغة العربية من أعظم الحركة يعني تغير لك المعنى من قبل السنة. واللي ما بيعرف معنى هالكلمة لا يفهم ما قاله الإمام أبو حنيفة في تلميذه الأول أبي يوسف. شو قال عنه؟ قال: فقه يعقوبنا. نسف له فقه. شو معنى فقه؟ هو نفهه أي صار الفقه له سجية خلق. أما لو ما بتفرق بين الأولى أنا فاهم، لا فقه يعني صار الفقه له إيه؟ سجية. شلون؟ لماذا قال الكلمة الإمام أبو حنيفة؟ كانوا في سفر، كانوا في توجيع الأعمى. صار لهم لما رجعوا ناموا مشوا بالليل في نحار، حطوا انه يقعدوا له شوي، انه ابو حنيفه قال شو علينا ايش؟ الفجر. قال له شو ناموا، فاقوا قبيل ايش؟ ما تطلع الشمس. اوام يمموا ما في ماء. قدم ابو حنيفه ابو يوسف صلى الله قرا: الحمد لله رب العالمين. هالاي بس. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الامر الثاني: الرحمن الرحيم. الله اكبر. السلام عليكم. قال التشهد عند أشهد أن محمد عبد الرسول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني سبق الشمس أما تطلع، لأن مذهب تحنيفة إذا طلعت الشمس على مصلي الفجر بطل الصلاة. أبو حنيفة لما شاف العلم العظيم قال فقه يعقوب نسب لنفسه كمان أي صار له الفقه السجية وطبع من طبع يعني يوسف. نعم ما قرأت بس أدب الفرض فرض فقط لا في الواجبات كلها عشان يأدب حتى يتحقق الرغوب بيكون تسبيحة قال الله شلو انه يعني الشاهد اتى بالفرض حتى ما تفوت الصلاة هاي العلم ما في شلو بيكون واحد مثلا عنده كاسة مي تبع شرب بيقوم بيتيمم بتحسن بتتوضى فيه على مرتين هاي اذا كنت انت عالم مويك يا اخي نعم فاق اقرانه فاق اقرانه بالفتح وبالضم صار الفقه والفهم سجية وخلق له أما فقه بمعنى فهم مثله ما في أفضلية على الناس قال استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها قلنا متى ما غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء وأقول إخواني دخل وقته ما تم هالوقت ماشي هيك لقبيل الفجر لكن في وقت مستحب وفي وقت غير مستحب مش الإخواني قال والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار آخر وقت المختار نصف الليل شلون هنا وهو نصف الليل هذا المختار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شو الدليل إن وقت المختار إلى نصف الليل لحديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق مشن إخواني بنت أبي بكر أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم أعتم فسرع حتى ذهب عامة الليل مرادهم بعامة الليل يعني نصفه يطلق الربع مقوم مقام الكلفة كيف إذا كان النصف باب أولى حتى نام أهل المسجد اللي قاعدين في المسجد نام ثم خرج صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته الشريف لأنه بابه المسجد فصلى فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها هذا الوقت وقت نصف الليل يعني لولا أن أشق على أمتي لجعلت الوقت نصف الليل وقت لكن حتى يراعى الضعيف وراعى المسافر راعى جعل إيش يجوز بأول وقت أهلا وسهلا جيب لك كتاب معه جيب كتاب معك الله يرضى عليك رواه مسلم والنسائي حديث صحيح روى الإمام مسلم وروى الإمام النسائي جزاك الله خير يا جماعة رب أخوات أبو سامي طب جيب مسختك بابا وتعال افتح مسختك قال اللي بيجي على الدرس وما معه كتاب تغازم بلا سلاح طالع على الحرب بدك تقابل الدبابات وتقابل المتروك وما معه في سلاح ماشي نعم شلون نعم بالعصا اي نعم العصا لمن عصى وين الله يرحم استاذنا الشيخ الغني كان يقول لنا الكلمات قول اهلا وسهلا تكفي اللبيب اشاره مرموزه اللبيب بس تطلع فيه خلص وسواه يدعى بالنداء العالي لا ترفع صوتك له هتنتبه وسواهما بالزجي من قبل العصر إذا ما بتنتمي لها فرشيد شلون طب. ثم العصا هي رابع الأحوال قال لك شلون ورأسا العصاية لا رابع الأحوال لكن شوف يا ابني يا شيخ سعيد الضرب على مقدار السبب لا على مقدار الغضب لكن بدك تضربه على مقدار سبب الضرب قديش بده نمر اثنين تعطي نمر اثنين نمر ثلاثة مشلون قال لك أبوك تقول له أبوك أما تقول له أبوك وأمك هذا ربا مشلون لكن إن أربى الربا في الحديث الربا 72 بابا أدناها أسهلها الذي يزني في أمه بالإسلام وأعلاها أشد وإثما استطالتك في عرض أخيك قال لك أبوك قلت له أبوك وأمك هاي الربا هاي أعظم أبواب الربا هاي ممت أمك شو ذنبا هذا بيقول له أبوك وأمك وما حوا بلدك وفرشتك ولا يفعل يسوي بأمه وبأخته يا رصيب ما فيش له أي شيء بل ولذلك الحاكم لما بده يحكم ما بده يكون غضبان صار لك لون، لا بده يكون كمان ايش زعلان، ولا بده يكون جوعان، ولا بده يكون محصور ببول او غائط او ريح او ابدا. قال اي نعم شفت بابا الصفحة 88 نسختك من نسختي من نسختكم قديش 103 شفتها 103 اي. وقد تقدم حديث شفت يا شيخ عمر استحباب وتأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. شفت يا شيخ عمر رأيك السطرين رأيك شو عشانك كنت عم تصير نسخة تأخرت. والأفضل رأيك شوف والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المقرر. لكن أعطوا بالكم بشرط قال أنا بستطيع أني أخر لكن بدي صليها مفرد لا صليها في أول وقتها بالجماعة أفضل ما تأخرها. ظهر لك شلون؟ فإذا كان الجماعة يتأخروا معك وما بيصلون عنك ولا حرج ولا مشقة هي أفضل. أما لا والله بيصلوا الجماعة عنك بيصلون مشقة بيصلون حرج ظهر لك لا بدك صلي بأوله. انتوا أخواني نعم شو قال والأفضل تأخير صلاة العشاء مختار المختار لحد نصف الليل نعم وهو نصف الليل. أما غير المختار إلك قبيل الفجر جائز ظهر لك نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. قالت أعتم النبي شو ما أعتم دخلوا في العتمة في الظلمة ظلمة الليل نعم صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل مراد بعامة الليل نصف الليل أكثر نعم حتى نام أهل المسجد نعم ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها الوقت وقته وقت العشاء لولا بس أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي ما بصح تصلوا إلا بالوقت قال لك له لكن في حرج وفي مشقة لا نعم رواه طيب. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري وهما في معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. شو اسمه أبو سعيد الخدري قول له شو زيد ابن خالد سعد أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان سعد ابن مالك ابن سنان صحيح ذاك أبو طلحة أين سعد ابن مالك ابن سنان اسمه زيد زيد ابن ايش زيد ابن سهل خالد خالد ابن زيد انا قرات زيد لا زيد ابن خالد مو هيك زيد ابن سهل ابن خالد الله اعلم زيد ابن خالد زيد ابن خالد اشوف لك يا اخي ابن خالد وايوب انصاري خالد ابن زيد اي ابو ايوب ذا خالد ابن زيد هنا هذا زيد ابن ايش ابن سهل ابو طلحه ابو طلحه الانصاري ابو طلحه الانصاري اي نعم لا في عدة الطلحات ابو طلحه الانصاري اسمه زيد ابن سهل اي نعم زيد ابن سهل قال شوف يعني قال وهما في معنى حديث عائشة رضي الله عنها وكلها تدل على استحباب التأخير أي تأخير صلاة العشاء وأفضليته معطوه على استحبابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لماذا؟ التعليل لما فيه من المشقة على المصلين يا صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين شايفين أخواني فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر ولذلك هي سبب ما بتقعد الإمام يطلع بالناس هيك يطلع هيك في واحد غريب في واحد ضعيف في امرأة موجودة مع حولها في رجل معه ابنه فات يصلي ده خفف لا يصير يبكي الولد يشوش أبوه يشوش المصلين ما يصير الولد يبكي أنت تدقلي بصوت مزمل ظهر لك أو صوت بقرة رأينا أعطيناك الكوثر الركاع طيب إخواني هاي مر عليه الصلاة صلى الفجر يقول أعوذ رب الفلق والأعوذ رب الناس قال يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله من قبل قال أما سمعتم بكاء الولي الولد أحببت أن أفرغ له أمه هاي الأخير هاي العلم يا ابني مو العلم بالكثرة فكرة العلم بالتطبيق إن تطبق الشيء تعمل به يعني العلم هو أن تعمل به، فإذا ما عملت فيه أنت والجاهل سواء، حتى بصير العلم عليه حجة عليك إذا ما عملت فيه. ما فهمت شلون يا ابني؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لكن هذا من باب المبالغ، باب التشديد. ما في شلون يا ابني؟ بصعب الزبد بيقول هذا في الشافعي، ما في شلون يا ابني؟ نعم. ثم قال: وقد كان يلاحظ أحوال المؤتمين فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. جبنا دليل، أنا ما بدي جبنا حكم بدون دليل. الفعن جابر ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. شو الهاجرة إخواني؟ الهاجرة شدة الحر نصف النهار بأول وقته يعني، والعصر والشمس نقية، يعني يصلي العصر والشمس إيش نقية ما بتحسن تطلع فيها، والمغرب إذا وجبت الشمس يعني بأول وقتها، إذا وجبت يعني وقعت غابت، فإذا وجبت جنوبها جمال يعني وقعت، والعشاء يعني يصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. متى بينا أنت بأجل وأنت بأخر؟ قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. هاي معنى الحكم ذكر دوش الأخواني. والصبح ويصلي الصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. شو معنى بغلس؟ بأول وقتها في ظلم يعني. إن رواه البخاري ومسلم، والحديث اللي رواه البخاري ومسلم إذا قالت حذامي ملك يا ابني فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. شو بتعرفوا قول ما قالت حذامي؟ حذامي فاعل، والله شلون مبني على الكسر في محل رفع فاعل، فهم شلون؟ نعم. قال: النوم قبلها والحديث بعدها. بده يبين شو حكم النوم قبل العشاء وشو حكم النوم بعد العشاء، كيفين إخواني؟ يكره النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم ولا لا؟ حكم. قال بدنا دليل على ذلك. قال: والحديث كمان بعدها مكروه. هذا حكمين صاروا، النوم قبلها مكروه والحديث بعد صلاة العشاء، حديث الدنيا حديث الناس. أما عم تقرأ قرآن يا سلام، عم تقرأ علم، عم تذكر الله عز وجل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عم تسامر أهل بيتك وتعاشره ونتآنسهم، عم تسامر ضيفك عندك ضيف ظهر لك لون، عم تصلي ناجي رب العالمين ويناجيك ظهر لك لون، أو أنت مسافر بدك تمشي بعد صلاة العشاء بدك تحكي محتاج ظهر لك لون، أو عم تصلي تراويح، هذا كله مع الشيء. أما غير هذا ممنوع منه، فهمتوا؟ يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لحديث أبي بردة الأسلمي. مكتوب عندي أبي بردة، برزة. هي برزة، لا والله أخطأت. لحديث أبي برزة الأسلمي، اسمه نضلة ابن عبيد، سيدنا إيش أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة ابن عبيد، أين؟ ومنه كان ساكن برزة، هذه تعرفوها برزة، سميت باسم هذا الصحابي صار له يقولوا لها برزة، تعرفوها الآن بلد المشهورة صار له شلون، لأنه نزل فيها هذا الصحابي العظيم أبو برزة، صار يقول عنه برزة برزة برزة برزة وطلعت عليها برزة صار له شلون. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها. إذا ليه أنت يمكن ما تحسن تقوم على صلاة العشاء فوتك، في ناس نوم ثقيل إخواني ما بيفي، ولو فيته ما بيصحى. والحديث بعد يكره الحديث بعده، لأنه تيجي صلاة العشاء بتكفر لك سيئاتك كلها، فضلت له نام وانت طاهر، ما تقول تحدث بعدها قد تستغيب الناس قد تنم عن الناس قد بدك توسخ وتنام وتوسخ، لا ما فهمت شو إخواني. تحممت الصلاة كل صلاة حمام إلك، هي تغسلك تخرجك كيوم ولدك أمك، بدك تنام سلم أمرك لله وانت إيش لعلك متبه النومي تكون طاهر. هنا والحديث بعدها. مين رواه الحديث؟ رواه الجماعة، يا سلام، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود، سيدنا عبد الله ابن مسعود ظهر لك لون رضي الله تعالى عنه، قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. شو معنى جدب؟ يعني ذمه وعابه. ذمنا ايش؟ السمر. السمر اصل السمر يا ابني ضوء القمر في الليل. لما كان يعجب ضوء القمر ويتحدث ويتسامر سموا ايه؟ سمر. مش لون؟ نعم. وذلك شو بيقول لما على زمن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الحجاج لما قتلوا صار فتني كانوا يسهروا دائما بين الحجون ظلتون والصفا. هذا كان يعني محل سروا فيه قريش. شو قال الشاعر؟ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. صار لك لون. كان يسمر بعد شاء يقعد من الحجون للصفا. شايفين إخواني؟ تعرف الحجون أبو عبد الله الطلع اللي عنده جسر هناك. عنده المعنى. عنده جسر كبير هناك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. ورواه ابن ماجه قال جدب يعني زجرنا ونهانا عنه. بشلون بالذم والعيب؟ ذمه وعبه فكأنما نهوا وزجروا عنه. ما فهمش اخواني؟ نعم. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها. هذا النوم وكان معه من يوقظه. ما في مانع. قلت والله أنا أحد الإنسان بدي نمني شوي قبل العشاء بس بتفيني مش صلاة العشاء. ما في مانع أنا إذا. أو تحدث بخير. عم يقرأ قرآن كريم مجلس علم. إجا واحد مثلا عم يسأله عن مسألة علمية عن مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مجلس قضاء حوائج الناس الاهتمام بأمر المسلمين. والله شلون؟ ما في مانع. أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. بدي دليل. كل كلام بلا دليل لا طائل تحته. يكون معك حجة. قال فعن ابن عمر. هاي الابن زائد يعني. فعن عمر هاي. مش لون؟ عن عمر. اللي روي عدة من جملته في ابن عمر ابن العاص أبو هريرة سيدنا عمر بن الخطاب. ما هي رواية عمر؟ رواية سيدنا عمر مو رواية الابن. اي نعم. كتبت انا قول ابن عمر صوابه عن عمر. تنبه. اي نعم. فعن عمر قال كان رسول الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر. يسمر فين؟ عند. شو معنى يسمر؟ يسهر. مشان ايش؟ مشان طحنك؟ لا، مشان تحدث بأمور المسلمين. شايفين يا ابني؟ يسمر عند أبي بكر الليلة. شايفين إخواني؟ كذلك في أمر من أمور المسلمين. مش إخواني؟ يسمر الليلة في الترمذي، نسخة الترمذي ما في كذلك. يسمر الليلة في أمر من أمور المسلمين. وفي رواية الإمام أحمد موجود ايش؟ مو كذلك، كذاك. والله شوف كذاك في امر من امور يعني السمر في شأن من شؤون ايش؟ مسلمين. ذاك وذلك ما بيأثر. هي اصل. شوف يا ابني شو الفرق بين ذا وذاك وذلك؟ ما الفرق بيناتهم؟ كل اسم اشاره. هو ذا للقريب. والله شلون؟ ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد البعيد. شو اللغه العربيه المعظمه يا ابني؟ ذلك الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب. أكون أقرب ما يكون. جعله بمنزلة البعيد. ضار لك له الاهتمام بشأنه. ضار لك له ورفع قدره. لازم تهتم له وتعطي بالك له. مش لون يا ابني؟ قال أحسن قلت عن ابن عمر عن أبيه يعني. لا ما في. فعن عمر رواية عن عمر. فعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين. يقول وأنا معهما. أصله أنا معه وأنا معهما. حطوها يعني مع الرسول ومع أبي بكر. مش إخواني؟ وأنا معهما. أنا صلحت كانت معه. إيه نعم. شوف لا تجعلها إيش أخي أبو عبد الله؟ شوف صلحت أنا جعلت لها من تحت إكسن حطت الميم هو مش حال. نعم أحسن، وأنا معهما هنا. رواه أحمد والترمذي وحسنه. شو معنى حسنه؟ قال حديث حسن، الحديث الحسن والصحيح يثبت به الحكم، أما الحديث ضعيف لا يثبت به حكم. شايفين إخواني؟ وإنما يعمل به في فضائل الأعمال، صار لك لون. والحديث الضعيف لا يجوز أن تقول قال رسول الله، تقول روية، صار لك لون. أو قيل، مش لو تجيب أداة التمريض والتضعيف، ما تقول قال بدأ يكون حديث صحيح. أنت يا ابني يعني الحديث المتفق على صحته ما رواه البخاري ومسلم، أو رواه البخاري أو رواه مسلم، هذا تقول قال رسول الله. أما ما عدا من الكتب البقية تقول قيل أو روية من باب الاحتياط، من شلون؟ إلا إذا كان صحيح متفق، يعني متفق على صحته. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس، سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة. ميمونة تكون خالته سيدنا عبد الله ابن عباس، قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله وسلم عندها. والخطب لها سيدنا العباس عليه الصلاة والسلام، كان في إحدى العمر راكب على جمل، قال له اذكرني عند ميمونة، رضي الله شلون الهلالية. قال لا سيدنا العباس إن رسول الله يذكرك، مراد بها يعني قال الجمل وما عليه لله ولرسوله، الله يرضى عنا. طيب أخواني لك أين طيب لك أين عقد عقده عليها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة، فضلك بسرف. هي الجعران يقول له سلف سرف، ولما رجعوا كمان بنى فيها بل ايش بهالمكان، فضلك هوني. وذلك لما ومدفون قبره هناك لا يزال، مرة قال له هذا قبر ميمونة. من اعجب التاريخ انه يعقد الرسول عقده عليها ويبني بها وتموت في ذلك المكان، يعني صدف في نوادر. طيب اخواني لا عقد عليها إيه؟ هو محرم بجوز العقد إيه؟ قالت زوجنا نفسي خلق قبلت، أو قال زوجين نفسي خلق قبلت، هي الصورة المعهودة. كيف تقري أنه الجمل وما عليه يعني إنه كان العقد إيه؟ هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الناس، في ناس وهبت نفسها للنبي خلاص الهبة هي إيش عقد، قال لك لون. نعم قال أما هي صار فيها إيش عقد. قال وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لأن مشان يسقط عندها لأنه خالته مي أجنبيا، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، شلون الرسول عم يصلي. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ورد ساعة مو 60 دقيقة يا شيء من الوقت، ثم رقد. رواه مسلم يقول نمت في طول الوسادة، في عرض الوسادة، ورسول الله وخالته نوموا في طولها، معلومة الوسادة هي طويلة شيء دراع وشوي عرضها من هون لون شيء قليل، وحط راسه من جهة العرض قال لك شلون هن ناموا إيش. قال فنفخ رسول الله، قال إذا نام نفخ عليه، ثم قام إلى شن معلق ضار له شلون كأنما تحته ثعبان، قام بسرعة وانتم بالليل لا تتكاسل، بيجي إبليس برد بنيمة بمجرد مسؤول لا إله إلا الله نط من الفرش أواه، ضار له شلون اتوضى، ضار له شلون وقف صار يصلي. قال فأنا إيش فعلت كما فعلت، ثم جئت عن يساري واقتديت به، فمسك من أذني وأدارني عن يميني عليه الصلاة والسلام. إنه هالمشي هذا ما بيصدق، بهذا أخذ السادة إيش المالكية بيقولوا إنه الحركات بالصلاة ما تسد الصلاة. دوسوا إخواني عند أبي حنيفة ما بتسد ما لم تكثر، إذا تكثر قال إذا ظنيت وشفت عم يتحرك تعرف إنه مو بالصلاة، هي بيكون كثير، تعرف إنه بالصلاة ما بيكون. أنت يا ابني حطوا عقاله وبيجي مسافر هذا لا هذا بغير يعني ما في خشوع بيتقوا صلاة بيسوى العملات، أما هيدا ضرورة سعبوا نعم حتى يخفوا على اليمين. إيه نعم. قال وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق. ليش في فجر كاذب؟ في فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب إخواني قبل الفجر بيطلع نور بالسماء مثل ذنب السرحان على وسط السماء، بيطلع هيك مو بالعرض، بالطول بيطلع تطلع الدنيا، بظن الناس انه طلع الفجر، ضار له شو بعد شوي بغيب وبتظلم السماء، بعدين بيطلع الفجر، الفجر بده يطلع بالعرض مستطيل، ضار له شو اخواني لك بيطلع. قال هذا اسمه ايش؟ الفجر الكاذب. الفجر الكاذب بيطلع وسط السماء، بالسماء بالوسط الجنوب الشمال. اي نعم هذا بيطلع. لا الشرق للغرب، من الشرق للغرب بيطلع. ايوه من الشرق للغرب في الكاذب. صادق من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، من جهة الشرق، من جهة الشرق الشمال والجنوب. هلا مو هي الشرق بيطلع الفجر الصادق هيك، الفجر الكاذب بيطلع هيك خلف الشمس. خلف اي نعم، مو خلف الشمس، لا مثل الشمس بيطلع، بيمشي على طريق الشمس، على طريق الكاذب على الغرب. عم نحكي على الكاذب، الكاذب بيطلع مثل ما بتمشي الشمس الكاذب. اما الفاجر بيطلع ايش؟ من الشمال للجنوب. ظهر لك لو اي عرض، حياك الله. نعم هنا قال يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر الى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. استحباب المبادرة بها بصلاة الفجر. يستحب المبادرة بصلاة الصبح. صور لي شلون الاستحباب المبادرة، يسموه بقى التصوير، بأن يعني وذلك بأن تصلي في أول وقتها. بدي دليل لحديث أبي مسعود الأنصاري، هذا البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، شو معنى بغلس؟ بظلمة بأول ليل، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها حتى كادت الشمس تطلع. شايفين أخواني؟ ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ما صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة. نعم بالإسفار، عندنا السنة الإسفار لأنه وقت نوم وقت غفلة، لازم تنتظر بده يقوم من نومه ويتوضى، وإذا واحد عم يغتسل يلا يغتسل ويجي، يعني بدك تسلم يكون باقي لطلوع الشمس نصف ساعة. لو واحد جنوب بعد ما صلى وتحقق انه جنوب بروح بيغتسل بيجي بيصلي او ما صلى يعني. صعد باخوها بالمسجد من قديمه. ايه لك؟ نعم. قال ولم يعد ان يسفر. رواه ابو داود والبيهقي وسنده صحيح. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نساء مؤمنات، اي بدل من الضمير من شلون يا ابني، بس ما اجى خبرها، يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، متلففات يعني المرط يعني الثوب مثل الملاي الآن تبع القرى، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، متى ما خلص الصلاة بيرجعوا للبيت، لا يعرفهن أحد من الغلس، من شدة الغلس ما حدا بيعرفه. رواه الجماعة. ثم قال وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، هذا اللي كتاب المزارع مبني عليه، قال لك لون أخذ به الإمام أبو حنيفة، كان بجوز واحد إذا كان عنده قطعة أرض يا ابني ما بيطلع بده يشتغلها أو زايد عنه، كانوا بالأول يعطيها له وقال له خذها بالنصف اشتغلها والزرع بيني بينك بالنصف. إجي رافع بن خديج منعها، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إذا كان للشخص أرض أن يعطيها لأخيه بنصفها أو ربعها أو ثلاثها أو ثلثها، إما تشتغلها وإما تتركها لأخيك انتفع فيها، الرقب إلى والريع إلى كله. مشلون؟ ما بدك تترك أبور؟ أحسن ما تترك أخرى، خلي ذاك يشتغل فيها بدون ما يشاركوا فيها عنده، لو ما عندك أراضي غيره هذا ما عنده خليها لأخيك يتفع فيها ورغبه له. عم تعطي بالك يا ابني. يا سلام على الإسلام، لو كنا نمشي على الإسلام والله لا تجد فقيرا ولا تجد شيوعي. كان شيوعي ظهر لك لون، نعم يعمل حال الشيوعيين كذابين، ظهر لك لون. لو ما عندك قطعتين أرض، واحدة أنت عم تشغلها بتكفيك، الثاني أعطيها الأخي خليه يأكل ريحه ورقبي لك، ظهر لك لون. ليش تشغلوا يا تأكل عرق وجبينه بالنص؟ مشان إيش؟ ما فهمت يعني. قيمة أرضي لك قيمة أرضه تفيك أبور أحسن؟ لا خلي أخوك ينتفع فيها الأرض لله. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، مال الله، ما حدا منا بيملك شيء والله. عيونه ما بيملكون، دقنه ما بيملكها، شواربه ما بيملكها، سمعه ما بيملكه، صحته ما بيملكه، زوجته ما بيملكها، ابنه ما بيملك، ما بيملك شيء، مال الله كله عندك. الله كفيك أراضي كثير، خلي أخوك فلاح يشتغلها مسكين، بس يكفي أولاده يأكل الريادة بحر. مش على هالقول أبو حنيف الصاحبين قال لا، والأئمة الثلاثة قال لا، بياخدوا إيش بجوز يشتغلوا بالربع وبالنصف كيف من أخوان. إيه نعم، بإذا كنت حنفي حقيقي لا تأخذ، ضار لك له. هذا إذا كان يعني ما بيأخذ، إذا كان عنده كتال سيدنا الشيخ بلدين كلنا عوام. نعم ما سيدنا الشيخ بلدين كلنا عوام. العوام هواء، العوام كل هواء، بار الله شو ايش ما اجى ببالهم بيبلعوا، ما بعد لا لا حلال ولا حرام. ما هيك يا ابني؟ الله يرحم الامام محمد بن حسن الشيباني قال لو ان العوام ارقاء لي مماليك لاعتقتهم وتبرأتهم من ولائهم. ما قال يقول سيدنا شيخ عز الدين الجاهل كالخنفساء كلما حركته فسد، حركه هيك نمشي برفع على بضغط عليك البعيد، ضار لك له هاي حال من شلون انه ما انه بيقول الله هذا مثلا لاتأدى بس او كذا. هلا سيدي مجرد ما تحن عليه وتعطيها ما تعود بيطلع بأدهاء بخمسين مرة يا زمان، ما عم يطلع لا بكثير لا قليل. اذا ما نعم نطلع للزمن نحن فيه يا ابني، ضار لك له الماضي، ما نعم نطلع. شو السبب؟ نحن لو كنا مشينا على الاول بالاول هذا ما حدا بيقول لك لا ما بيطلع منه، لكن نحن ما عدنا لا الأغنياء صفوا كويسين ولا الفقراء صفوا كويسين. والله بالتأكيد سنة سيدي ما أخذوا 50,000 ورق أجار الأرض، ما طلع إلا أخذ 150,000 صاحبين الأرض. أيوة 30 سنة ما أخذوا 30,000 سيدي، ما بدنا البيت الآن، البيت اللي قاعد بيت مستأجره بيطلع منه بلاش أبدا، ما بيطلع إلا بده مصاري. ما هذا ما هذا شو محمود سعدي ما أخذ منه؟ إيه الله يرضى أبدا. إيه نعم الزهر هاي سالم الآية كلما حركته فسد. والمؤمن لا ما في فسد، الجاهل كالخنفساء كلما حركته فسد. نفس الشهود الدين إدراك مهون صنع. وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أصبحوا يعني نوروا. وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا المحفوظ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. فإنه الشيخ بدي أولها، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها. منين جبتها تأويلها؟ ظهر لك شلون؟ أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرج منها مسفرين، بل في ضعاف المساقين. نرى كيف التأويل مذهب الإمام الشافعي. نعم عم أول عم مذهب سيدنا الإمام الشافعي كما كان يفعله رسول الله. لو أبقينا على حال روايتين، رواية أسفر ورواية بغلس، إن شئت تسفر وإن شئت تصلي بغلس، ليش حتى نهن؟ فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية بصلاة الفجر، أو أريد به تحقق طلوع الفجر، هي أبعد وأبعد كمان أسفل يعني تتوقع أن طلع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن. راح إدراك ركعة من الوقت، شو حكمه يا ترى؟ قال من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. هيك عندك شيخ عمر؟ من أدرك ركعة من الصلاة، في عندك تصريح شيء؟ قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أصح من 30 قول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات، مو صلاة بعينها، حتى الفجر طالع شلون، حتى العصر. وللبخاري رحمه الله: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، شايف؟ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة الركعة. السؤال الشيخ إيه المراد بالسجدة؟ أبو حنيف يقول: لو أدركت تكبيرة الإحرام فقد أدركت الصلاة، أي أوسع. فهمت يا ابني؟ وظاهر إذا كان معلومة عم يأخر عمد معلوم، أما إذا كان ما في عمد، مو عم يتأخر عن عمد، كان نسيان، كان نائم، كان مشغول، يعني شغلوا الأعدوك أو شيء، ما عاد شيء. أدرك سجدة من صلاة الصبح أو نفض العصر، يعني هذه الوقتين دولي فيهم كراهية، فيهم كراهة، صار له شلون؟ معلومك هذا إذا عم تأخر أنت عم متعمد للوقت. لا ما عم تعمد. المتعمد ما في كراهة بالنسبة له، المعذور ما في له كراهة، أما المتعمد التأخير هذا المكروه. فهمت يا ابني؟ والمراد بالسجدة الركعة، أبو حنيفة أخذ السجدة على ظاهرها، صار له شلون؟ ما أول بالركعة، إنه أدركت آخر سجدة من سجدات إيش؟ صلاة، أو أدركته بالتشهد خلص. حتى لو متى قلت الله أكبر وما سلم بتمم الصلاة. عند الظهر. نعم. بالنسبة للحديث وهذا الفاضل فجر عند الظهر. ذاك بتطلع الصلاة متى ما طلعت بالشمس الصلاة، وبالصلاة عند الحين تفسد عند الصاحبين ما تفسد. أخذ قسم من الحديث. شايفين إخواني عند الصاحبين ما تفسد. رحمة الحمد لله. هذا جاي عند الظهر. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراهة. شايفين إخواني؟ وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت بالشرط. صار لك شلون؟ ما متعمد التأخير لهذا الوقت، أما لو تعمد لا. النوم عن الصلاة أو نسيانها، شو الحكم؟ من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، بشرط ما لم يكن وقت كراهة، أعطوا بالكم، وقتها حين يذكرها ما لم يكن إيش وقت كراهة أو عدم يعني صحتها. لحديث أبي قتادة، هذا أبو قتادة الأنصاري، شو اسمه أبو قتادة؟ حارث بن ربعين كسر رأى. قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، مو ما نفرط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. كيف يا ابني؟ فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إمتى؟ إذا ذكرها لكن ما لم يكن وقت كراهة. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، إنه تقضي صار الله شو صليها. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، هو أبو صحابيان سيدنا الحصين، أسلم ظهر لك لون بعد ابنه بسبعة أيام رضي الله عنه، وكان أحد رؤساء قريش حصين، كان لما قالوا له كفار قريش إنه هذا ابنك صبا، ظهر لك لون عمران رضي الله، روح لعنده قل له خلي يترك آلهتنا، ما اشتمنا آلهتنا ونحن ما اشتمنا إلهه. كان رجل مسن اختيار. لما فات رسول قال: قوموا لحسين عليه الصلاة والسلام، ترموه رئيس، صار لك شلون؟ كل نام لسيدنا عمران ابن مرزقه. قال: لما لا تقوم؟ قال: لا أقوم لمشرك، الله أكبر، الله، صار لك شلون؟ قال: يا محمد، شو قال له؟ قال له لولدي أولا: لقد أصابك بعدنا ضرر يا بني. قال له: ما أصابني إلا الخير، صار لك شلون؟ قال له: أنا رسول قومي إليك. قال له: ما وراءك؟ قال: اترك لنا آلهتنا فما نترك لك نحن إلهك؟ قال كم لك من إله يا حسين؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء ومن يعبدهم إلا ليقربون من الله زلفى. قال له الآلهة التي في الأرض من نحتها؟ أنت إلك إلى صنم؟ قال له نعم. قال له أنا. من بيمسح من الغبار كل يوم؟ أنا. قال له له أذنان يسمع بهما؟ قال له لا. قال له عينان يبصر بهما؟ لا. له لسان ينطق به؟ لا. له يدان يبطش بهما؟ لا. له رجال يمشي بهما؟ لا. قال له الإله لازم يكون أرقى من عبده، لازم هالحجر قل له هو يعبدك، أنت أرقى، لك عيون ولك سمع ولك بصر، ظهر لك له، أنت أرقى منه، مثل إذا كان نائم مستيقظ. قال ماذا يصنع اللي بده يدخل بالإسلام؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال دخل الإسلام. لما رجع لما أسلم قام ابنه عانقه سيدنا عمران الله يرضى عنه. لما رجع سأله رؤساء قريش، قال لقد رجع الحصين بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ذهب بوجه كفر ظلم، ظل رجع بوجه إيمان، هيك مش عارف شايفين أخواني. والدعاء عن ذكر سيدنا عمران ابن حصين مستجاب، كانت الملائكة تسلم عليه على قوارب الطرق. سيدنا عمران ابن حصين يا في أبني اللهم سبح العفو العافية ورد ابن أخينا إليه إن شاء الله ينقلوا له عمل له لعندك يا رب. قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل سرينا سرين. إيه عندك لك شو عندكم أنت؟ سربنا. لا سرينا. سرينا السري مشي بالليل. سبحان الذي أسرى. هنا. سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا. شو ما نعرسنا يعني نزلنا للراحة في آخر الليل. ومنه العرس أنت بيجيبوا العريس لعند العروس في آخر الليل وقتها بيستريحوا من الرأس ومن الدبك ومن مو هيك شخص عيد أنت أخذوك لعند زوجتك تذكر بالليل والتالي بالليل كمان كمان تنتهي بالليل يا سلام الله يدفعنا الواحد بالليل ولا في رغضية شو ما نادر رغضية لك نعم على بعضها وصلى لابني من الدولة واحدة أنا عنده سنتين أنا زوجو أنا عنده سنتين ابنك ابن قال عنده سنتين مو رضيان يعني ما بده مسكين يعني الواحدة صفر على الشمال أنا ما سنتين ما نعم. فلما كان من آخر الليل أين عرسنا يعني نزلنا في آخر الليل للراحة فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ما صلوا الفجر هو. فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره فتطاء الماء اللي بيطهر فيه مجلون. قال فالرسول لما شافوا نيك مساكين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا تأنوا شوي لا تعجلوا شو سوا ثم ارتحلنا والله شلون فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ارتفعت يعني مقدار إيش رمح رمحين فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم أمر بلالا فأذن بلالا إيه لك ثم أمر لا ثم أمر بلالا رسول أمر لا بلالا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر هي السنة والله شلون ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها يعني من ثاني يوم من اليوم الثاني من الغد ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال صلى الله عليه وسلم أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم صليناها خلاص يا ابني إذا الوقت ده يترك السنة ويصلي الفرض معلوم إذا ما بيدرك يصلي التنتين يصلي الفرض رواه أحمد وغيره نعم قضاء معلوم اي نعم الاوقات المنهي عن الصلاة ايش فيها في شيء صلاها النبي يعني صلاة ما يعني طلعت الشمس عليهم يعني ما راح وقتها قضاء صلوا يعني تعتبر لا قضاء وان كان يعني ما في اسم بالتأخير ولا قضائي ما فيش الاخرين ذكرتنا السلوخ انهم يصدم بين القضاء بين الاراس لا بيخلوا قضاء ما في سلام كان نايم ايه نايم وطلعت الشمس وقام بالصين يا خطا في الصبح متى ما طلعت الشمس وقت هذا هذا وقت لكن انه ما في بالتأخير في اسم والله نعم الاوقات المنهي عن الصلاه فيها حاجتنا لهون نكمل شويه إيه. ورد النهي لان في عندنا مكتوبين ما كتبوا الاولان كمل الباب هذا لك ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس متى ما صليت الصبح ما في صلاة حتى تطلع الشمس ترتفع مقدار رمح أو رمحين وعند طلوعها هي اثنين حتى ترتفع قدر رمح وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب شايفين إخواني يعني حتى تغرب وبعد صلاة العصر حتى تغرب متى ما صليت العصر ما في كمان صلاة إيش نوافل فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس من رواهما من رواه البخاري ومسلم وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة شو معنى أقصر كف يعني ترك ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها في التعليل تطلع بين قرني شيطان بيجي الشيطان إخواني جهة الشرق وبيعودات القرون مثل معزاي تطلع الشمس بين قرونه بيجوا أنه بيعبدوا الشمس كأنه عم يعبدوا عم يشاركوا في العبادة والغروب كذلك وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة تشهد الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح لما بتحط إيش الرمح هيك بصير ظل ما عاد في ظل إلا شيء بسيط ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم الوقت هي إيه تسجد تشعل جهنم يقدوها مثلون يوقد عليها دليل انه جهنم موجود الجنة موجودة ما بيمكن بقول ما تنزل سما خلقها نعم لا في نسخة انه وفي انه في ضمير الشأن محذوف فانه الحال والشأن فان حينئذ تسجدان فانه نسخة فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاة كمان مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه أحمد ومسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات